كنا انتهينا في الدرس الماضي إلى بيان أنواع الفعل، وقلنا أن منه ماضي ومضارع وأمر، وبينا علامات الإعراب والبناء. قلنا حكم الماضي البناء ويبنى على الفتح مطلقا أو ظاهرا المقدر، وله حالتان أخريان وهما البناء على السكون إذا اتصل بضمير رفع المتحرك. ما هي ضمائر رفع المتحرك يا عبد الرحيم؟ ضمير رفع المتحرك الذي إذا اتصل به في الماضي بني على السكون، ضمير رفع المتحرك واحد منها. نعم، ها، التاء. اي نعم، التاء المفتوحة والمضمومة والمكسورة، وناء لضمير الجماعة للمذكرين، وناء ضمير جماعة الإناث، ها، مثل ضربنا وضربنا وضربت وكتبت وصليت وصليتي، هذا هو ضمير رفع المتحرك. والحالة الأخرى وهو البناء على الضم إذا اتصل قاسم من واو الجماعة، مثال للإله مبني على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، مثال يلعبه، هو واحد مضارع، هذا يلعبون مسحق ماضي، يلعبون مضارع احنا مع الماضي، نفس الفعل هات منه لعبوا، جيد، وصلوا وقالوا وكتبوا، واضح؟ نعم. والأمر قلنا أيضا الصحيح أنه مبني، وألف قال مجزوم أبدا على مذهب كوفيين الذين يرون أن الأمر أن الفعل قسمين ماض ومضارع، والمضارع يجعلون منه الأمر يجعلونه من قسم المعرب فهو مجزوم. قلنا والذي عليه البصريون أنه مبني وله ثلاث حالات في البناء. البناء القاعدة فيه أنه يبنى على ما يجزم به عليه مضارع، يجزم على ما يبنى على ما يجزم به مضارع. فلو الحالة الأولى وهو بناء على السكون، إذا كان الفعل لم يتصل بآخره شيء، لا ألف الاثنين لا الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة، ولم يكن أيضا معتل الآخر، فهنا يكون مبني على السكون ظاهرا أو محلا، ولم يكتب ولم يقرأ ولم يراجع ولم يحفظ، أو محلا يعني تتصل من النسبة ولم التوكيد، لم يكتب أو النون النسوة أو النون التوكيد يكون مبني على الفتح، لم يكتب لم يكتبن هنا يكون مبني على الفتح، واضح؟ الحالة الثانية إذا كان اتصل بآخره ألف الاثنين وضم الجماعة والمؤنث المخاطبة فإنه يكون مبنيا بحذف النون، تقول صليا وراجعا وراجعوا وصلوا وصلي واكتبي واذهبي، واضح؟ وافعلي ونحو ذلك. الثالثة إذا كان معتل الآخر آخره ألف فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة، ها؟ تقول تقول صلي صلي أنت، أدعو ارمي، واضح؟ اخشى يكون بحذف حرف العلة. طيب المضارع أخذنا وقلنا حكمه مرفوع الأبد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة، ويبنى على السكون يتصل من النسوة في محل رفع، ويبنى على الفتح يتصل من التوكيد الثقيلة والخفيفة يكون في محل رفع. وإذا كان الأفعال خمسة يكون مرفوعا عن طرفين ثبوت النون، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. واضح؟ انتهينا إلى هنا. وقلنا المضارع يكون مرفوعا إذا خلا من الناصب والجازم، وبعد ذلك إذا جاء ناصب أو جازم عامل فيه النصب أو الجزمة. تمام؟ ولذلك ذكر المؤلف بعد ذلك وقال النواصب، صح؟ ها؟ قال نواصب المضارع. قال والنواصب عشرة، وهي أن ولن وكي وإذا وحتى ولم لا مكاي ولم الجحود و والجواب بالفاء والواو معية إذا سبقها طلب وكذلك وأو. هذه هي العشرة. هذه العشرة على قسمين، أو نعم على قسمين، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بغيره. واضح؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء من باب التسهيل والتيسير يسميها كلها حروف نصب. واضح؟ مثل أو، هنا أو مثلا كما سيأتي تفصيله، انتبه، ليست هي الناصبة، وإنما الذي ينصب هو أن. فقول الشاعر مثلا لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، يقول هنا أو حرف نصب، أدرك اسم منصوب في المضارع، استغفر الله، في المضارع منصوب بأو وعلامة نصبه الفتح. لكن الأقرب الصواب أنه أدرك هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا، كذلك بعد الواو والفاء ولام التعليل هي لام كي ولام الجحود. واضح؟ فهذه أيضا النصب فيها بأن مضمرة أي مخفاة كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. إذن النواصب عشرة، الأول هو أن، وهذه هي أم الباب، أن هي أم الباب. وهي حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب ومصدر واستقبال. تعرفون حرف النصب ما معناه؟ تنصب المضارع، تدخل على المضارع فتنصبه، بمعنى تصير الضم فتح، علامة الرفع اللي هي ضمة تصير فتحة، أو علامة النصب اللي هي ثبوت النون يصير ماذا؟ حذف. مفهوم؟ طيب، ومصدر، ما معنى مصدر؟ أو ما معنى استقبال؟ تدل على الزمن الذي يأتي بعد، لما تقول أريد أن أحفظ الدرس، قلنا فعل المضارع أحفظ يدل على الحال أو الاستقبال، صح؟ ها؟ فلان يكتب الدرس الحال، وقد يكون يفيد الاستقبال. فإذا قلت أريد أن أكتب الدرس تفيد لأنه ماذا؟ ستكتب الدرس بعد قليل أو في الزمن القادم. أن أكتب، أريد أن أكتب، يعني الكتابة ليست واقعة الآن. فهنا خلصنا المضارع من ماذا؟ من احتمال إفادته الحال، ما يفيد الحال، يفيد ما سيأتي. واضح هذا؟ هذا ما نستقبل. ها؟ سنأتي. أنا قدمت الاستقبال لأنه معنا سهل. حرف مصدر نصب واستقبال ومصدر. ما معنى مصدر؟ يعني أن أن والفعل الذي بعدها نستطيع أن نجمعها في مصدر. لما تقول أريد أن أكتب الدرس، أن أكتب تستطيع أن تعوضها بمصدر. أريد كتابة الدرس، أريد كتابة الدرس، كقول عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني كما قال ابن مسعود لم يكن بين نزول القرآن ونزول هذه الآية إلا 4 سنوات حتى عاتبنا الله تعالى، يعني على عدم كون الإنسان لا يخشى ويعني يفرط في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يعني للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله. واضح؟ فما معنى مصدر؟ أي أن وما دخلت عليه تستطيع أن تعوضها بمصدر من الفعل نفسه. تعوضها بماذا؟ بمصدر من الفعل نفسه. واضح؟ تفضل يا عمر، تفضل يا أخي عمر. مدير مفهوم مش معنى المصدر؟ مفهوم؟ غيره. واضح؟ هذه أم الباب، والأمثلة كثيرة، ذكرنا المثال. يريد الله أن يخفف عنكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فقوله يريد الله أن يخفف، أن حرف نصب مصدر واستقبال، يخفف فعل مضارع منصوب بأن عن تصريف فتح. يريدون أن يبدلوا، هنا الآن ستظهر ماذا؟ ثمرة ما سبق من التأصيف. لما نقول لك أن حرف نصب ويبدلوا فعل مضارع منصوب، ما هي علامة نصبه؟ حذف النون، لأنه مثال 5، لأنك أنت عرفت فعل المضارع ما هو وما هي أنواع وما هي حالاته الإعرابية. واضح؟ إذا كان مرفوعا وليس من أفعال 5 فعلم طرفه الضمة ونصبه الفتحة وجزمه السكون أو حذف حرف العين إذا كان معتل آه. وإذا كان أفعال 5 فعلم طرفه ثبوت النون وعلم نصبه وجزمه حذف. واضح؟ فهذا مثال. بعده لن، أن ولن، حرف نصب ونفي، حرف نصب ونفي. أما النصب واضح وذكرنا معناه شرحناه سابقا، والنفي هو نفي المعنى المستفاد من الفعل. واضح؟ فهمتم؟ المعنى المستفاد من الفعل ينفى. لما تقول لن أكتب الدرس نفيت الكتابة، يعني الكتابة هذه تنفيها لا توجد، لن أكتب. ولن أتكاسل عن دروسي ولن أصاحب الأشرار. قال لن أؤمن لك، لا لن أؤمن لك، لكن الإيمان يتعدى ب لا ينبع. نعم لن نؤمن لك، بس لن أؤمن. نعم وقال في لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة تكون منها. نعم لن نؤمن لك على أيضا المثال. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فائدة. نقول هذا النفي، النفي الذي تفيده لن ليس أبديا، واضح؟ قد يكون إلى أمد، وأجل محدود. خلافا للمعتزلة على رأس هارون الزمخشري الذي يجعل لن أبديا كما قال صاحب القطر، ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري. المعتزلة يعني يريدون أن يقرروا بعض المعاني العقدية عندهم من بعض المسائل النحوية، فقالوا لن تفيد التأبيد، يعني النفي المؤبد، إذا قلت لن أفعل كذا يعني هذا للأبد. ومنه قوله تعالى لن تراني يعني أبدا. قال فيستدلون بهذا على أن الله عز وجل لا يرى في الجنة، وهذا خطأ، وهذا لا خطأ، لأن لن لا تفيد التأبيد، قد تفيد التأبيد بما يدل عليها من قيود، وبدليل الآية القرآن الكريم نفسه، فإن الله عز وجل قال في كتابه تبارك وتعالى في حق أهل الكفر ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديه ولتجدن ما حرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير. قال بعدها ولن يتمنوا، أي لن يتمنوا الموت، ولكن في الآية الأخرى ماذا قال؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنوا الموت، يتمنوا الموت يوم القيامة. فإذا لن هذه ذكرهم أنها تفيد التأبيد يعني المتازلة خطأ، لا يصح، وهو تأييد لمذهبهم وعقيدتهم وإثبات الرؤية لله عز وجل بأحاديث آيات حديث كثيرة، وأن الله عز وجل لا يرى ويرى أهل الإيمان يوم القيامة. والأحاديث الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل أحاديث تتواتر تصل إلى التواتر في هذا الباب، وأن المؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب أن ولن وإذا، ها وإذا، إذا هذه حرف جواب وجزاء، وشرطها في النصب أن تكون في صدر الكلام ولا يفصل بينها وبين المضارع شيء، ولا يفصل بينها وبين المضارع شيء، واستثنوا من ذلك القسم. واضح؟ وأن تدخل على المضارع المستقبل، المضارع الذي يفيد الاستقبال، تدخل المضارع الذي يفيد الاستقبال. واضح؟ سنذكر أمثلة تبين. مثاله أن يقال، أن يقال لك سأزورك غدا، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. واضح؟ طيب، هنا إذن أليست في صدر الكلام، في بداية الكلام، بداية معنى جديد، ولو كان في نفس السطر هذا الكلام لكن هو معنى جديد. إذن أكرمك صدر الكلام. ثانيا، ليس بينها وبين المضارع شيء، ويصح أن يفصل بالقسم، تقول إذن والله أكرمك. ثالثا، الفعل المضارع هنا يدل على الاستقبال، أن قلت سأزورك غدا زمن المستقبل، صح؟ رابعا، إذن هنا أفادت ماذا؟ فيها جواب وماذا؟ وجزاء، جزاء مقابل الزيارة الإكرام، وهو جواب عن كلام. واضح؟ فهنا يكون ماذا؟ تكون ناصرة. فإن اختل شرط لم تنصب. مثاله، لو قلت لك، لو قلت لأخيك أريد أن أكلمك الآن، أريد أن أكلمك الآن، فيقول لك على الفور إذن أصدقك القول، ليس أصدقك. واضح؟ تقول إذن أصدقك القول، لأن المضارع، لأنها يدل على الحال. تقول سأكلمك الآن، فيقول لك أصدق، إذن أصدقك، بل لأن المضارع هنا دل على الحال وليس على الاستقبال. أو أن يفصل بينها وبين المضارع شيء، مثال يقول لك زميلك سل عما شئت، تقول، يقول لك سل عما شئت، فتقول أنت إذن لا شك أنك تصدقني القول، إذن لا شك أنك تصدقني القول. فصلت بين إذن وفعل المضارع بشيء غير القسم. ها؟ إيه؟ سأكلمك الآن، أين مثل سأكلمك أحسن، سأكلمك الآن يدل على الزمن الحال ليس المستقبل. واضح؟ مثال ثاني، ما أيضا يتساهلون فيها. إذا فصل بين إذا وفعل المضارع لا نافية ينصب، ينصب على الصحيح. تقول إذا والله أكرمك، لا سأزورك غدا، تقول إذا والله أكرمك، وتقول إذا لا أتأخر عن إكرامك، أو لا أقصر عن إكرامك. فإذا فصل بين المضارع وإذا القسم ولا النافية نصب الفعل المضارع، أن عاملة النصبة. وبعضهم يقول يتساهلون في الجار والمجرور أكثر من غيره، فيجوز أيضا مع الجار والمجرور. إذا في نفسي أكرمك، أو بقدر جهدي، أو بجهدي أكرمك، مثلا الجار والمجرور. أو إذا في البيت أنتظرك، أو أكلمك. نعم. طيب، كذلك إذا كانت إذا ليس في معرض الجواب والجزاء، وأن تبتدئ فتقول إذا أريد أن أسافر غدا، ليست في معرض الجواب والجزاء. واضح؟ إذا أريد أن أسافر غدا، في جملة ليست في معرض الجواب ولا الجزاء. نعم؟ ها؟ لا تنصب، لا تنصب. قال نعم، نعم. أن تقول في معرض الكلام إذا أريد أن أسافر غدا، ليس في معرض الجواب والجزاء. ومن الأمثلة التي فيها النصب قول الشاعر إذا والله نرميهم بسهم تشيب الطفل من قبل المشيب. هذا في جوابي على بعض من تكلم فيهم بالشعر، قال فيهم شعرا فأجابه. إذا إذا كان فعل كذا، إذا والله نرميهم بسهم تشيب الطفل من قبل المشيب. فإذا هنا في معرض الجواب والجزاء، ولم يفصل المضارع بشيء إلا بما هو مأذون وسائر هو القسم، والمضارع يدل على الاستقبال، فالصور متوفرة. أن وإذا، أن ولن وإذا، وكي، ما وكي أيضا، كي حرف ينصب أيضا. ها؟ بالألف، هذه قضية إملائية. إذا هذه قضية إملائية، وبعضهم يفرق بينها وبين الناصبة. هذه لتنصب إذا تكتب بالنون، إذا تكتب بالنون. واضح؟ إذا لتنصب هذه تكتب بماذا؟ بالنون، تضع عليها نون في آخره، ليست بالتنوين. واضح؟ الناصب الرابع هي كي، هذه أيضا تنصب بنفسها، وهي تفيد ماذا؟ التعليل، وقد وتدخل عليها اللام إما ظاهرة وإما مقدرة. تقول ذاكر كي تنجح، وتقول سافر لكي تنال العلم، فاللام قبلها إما تظهر وإما تقدر. ومثاله قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة، كي لا يكون أي لكي لا يكون. ووجودها مثلا في قول عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. واشهد الله أسمعنا هنا وصلي تبقى في الكتاب خاف تاكي مالك الدروس بعد ما تحتاج وقت تفرغ من الشريط. طيب. واضح هذه كي؟ هذه أربعة تنصب بنفسها لا إشكال فيها، مفهوم؟ الآن ما ينصب بأن مضمرة جوازا، حروف تنصب بأن مضمرة جوازا، ما معنى؟ ما معنى أن المضمرة؟ مضمرة بمعنى مخفية محذوفة غير موجودة. ومعنى جوازا يعني يصح أن تذكر أن ويصح أن تحذفها، يصح أن تذكر أن كما يصح أيضا أن تحذفها كما يصح حذفها. وهنا المؤلف ذكر موضعا واحدا وهو لام كي، أو التي بمعنى إذا وإلا كما ستأتي. طيب الأول لامك، لامكي، لامكي هذه تفيد التعليل، وأن بعدها قد تظهر وقد تخفى. وهذه اللام تفيد السببية وتفيد معنى كي، يعني يستطيع تعويضها بكي. وورد ذلك في كتاب الله عز وجل. وأمرت لأن أسلم برب العالمين، وفي الموضع الآخر لأسلم، في موضعين في موضعين لأن أسلم ولأسلم وأمرت لأكون من المؤمنين، لأكون هذه اللام تميزها بماذا؟ بأنها تفيد السببية والتأليل، تستطيع تعويضها بكي. فماذا نقول؟ نقول لام التعليل، وأكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. أما إذا كانت أن ظاهرة فالأمر واضح لا يحتاج لام حرف جر مضمرة جوازا بعد لام التعليل. أما إذا كانت أن ظاهرة فالأمر واضح، لام التعليل لام حرف الجر، وأن حرف نصب، وأكون أو أؤمن فيها مضارع منصوب بأن أو تصبير بتاع، أمر فيها واضح بي. تمام. وبعدين أن أكون قلنا أن حرف مصدر، راح تؤول في مصدر يكون في محل جر بلام الجر، هذا يأتي إن شاء الله بعدين. وأولت لأن أكون أول المؤمنين مثلا، لام حرف جر، وأن أكون تأويل مصدر مجرور بلام الجر، هذا يأتي بعدين كلام عليه إن شاء الله تعالى. واضح في لام كي؟ في إشكال؟ نعم نعم. لام كي لم تفهمها. لام كي هي لام الجر، وهي حرف جر تفيد التعليل، ذاكر لتنجح. النجاح ما هو سببه؟ المذاكرة، واضح؟ وسافر لتنال العلم، فهذا يفيد التعليل. هذه اللام أن ليست هي الناصبة، وإنما الناصب هو أن، لكن هذه أن قد تكون ظاهرة وقد تكون مخفية. فمثلا في قوله عز وجل وأمرت لأن أسلم لرب العالمين، الأن هنا ظهرت، فنقول أن حرف نصب، أسلم فعل مضارع منصوب بأن، لكن في موضع آخر لم تظهر، وأمرت لأكون أول المؤمنين، لأكون، أكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة يعني المخفية جوازا بعد لام التعليل. عندنا لامين، لام التعليل لام الجحود، سيأتي بيانها وكيف نفرق بينهما. واضح الآن؟ غيره في سؤال؟ نعم أخي ياسين، واضح؟ ياسر نبأس؟ نعم عبد الإله، واضح؟ تفيد معنى كي، اللي هو التعليل السببية، لهذا سميناها لام كي، نستطيع أن نعوض بكي مكانها. لكن كي تنصب بنفسها، كي تنصب بنفسها، لام كي تنصب بأن مضمرة جوازا، فهمت؟ لماذا عرفنا؟ كيف عرفنا أنها تنصب بأن مضمرة جوازا؟ لأن وجدنا فعل المضارع بعد اللام أحيانا نجد منصوبا دون وجود أن، وأحيانا نجد منصوب مع وجود أن، فدل على أن هذا الحرف النصب أن بعد لام التعليل يظهر أحيانا ولا يظهر أحيانا. فإذا من الناصب؟ الناصب هي أن، لكن أين هي؟ محذوفة بمعنى مضمرة مخفية. هل يجب حذفها ولا يجوز أن تظهر أحيانا وتحذف أحيانا؟ يجوز، فقلنا بعد أن المضمرة جواز. فهمتم؟ ايه نعم لا لما تعوض ما يلزم يبقى كل شيء يعني السياق وأمرت لأن أسلم كي أسلم واضح لأنه كي هي ناصبة بنفسها واصل طيب الآن ما ينصب بأن مضمرة وجوبا وهو الباقي وهو الباقي لام الجحود والجواب بالفاء والواو أو التي هي بمعنى إلى أو إلا نعم حتى ذكرها ايه خلاص اعطيني مثل إلا. ها؟ إلا. لا أو إلا أو التي بمعنى إلى أو إلا لا تنظر في الكتاب تخلص عليك الأمور يعني أو هذه أو هي بمعنى إلى أو إلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى جمع منية منية الموت لأستسهلن الصعب يعني أسعى في استسهال كل صعب أو أدرك إلا أن أدرك المنى إلا أن يدركني الموت أو إلى غاية إدراك الموت واضح؟ مفهوم؟ فليس إلا هي أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى أنت عين هنا وعين ليش ما راك تشوف ها؟ فين قرأت إلا تنصب نعم قالت تحت أيوة بمعنى إلا أو إلى واضح فهمت طيب خلينا مع لام الجحود بعدين فين قلنا لام كي واضحة لام كي تنصب بأن مضمرة جوازا الآن ما ينصب بأن مضمرة وجوبا عندنا لام الجحود الجحود بمعنى النفي وسميت لام الجحود لتمحض النفي فيها وتعرف بأن تسبق بكون منفي مثل ما كان فاصلة لم يكن فاصلة لا يكون ونحوها واضح متى تعرف لام الجحود انتبه معي متى تعرف ان هذا اللام لام الجحود انظر الى ما سبق ما قبل اذا كان قبل يوجد الفعل كان او ما تصرف منه وهو منفي فاعلم ان اللام الذي بعده هي لام ماذا الجحود كقول عز وجل ما كان الله يظلم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا واضح ما كان ما نافي ولا لا وكان هو كون كون منفي يعني كان وما دلت عليه وما تفرت عليه من المشتقات ما كان الله ليذر المؤمنين. لام هذه لام الجحود، فأنت ماذا تقول؟ لام ليذر، لام الجحود. يذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، واضح؟ لام تسمى لام الجحود وعملها الجر. لم يكن الله ليغفر له أيضا، لام هي حرف جر وهو لام الجحود، ويغفر في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. ها؟ ايه لام حرف جر، ايوه هي حرف جر. يغفر في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، هذا تصميم فتحة، واضح؟ حرف الجر وش يحتاج إلى؟ يحتاج اسم مجرور، احنا قلنا أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر في البداية الدرس، قلنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال، فأن وما دخلت عليه يسبك منه مصدر، واضح؟ يكون موضعه في محل جر بلم الجر. طيب هنا ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر في المضارع كيف نؤوله بمصدر؟ هنا في شيء هو هذا الفعل، هذا الفعل يذر لا يأتي منه إلا المضارع والأمر، يذر وذرهم في خوضهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يأتي منه المضارع يأتي منه الأمر، لا يوجد منه الماضي، الماضي غير موجود، موجود وجودا موجود، أصله وذر، لكن العرب استغنوا عنه بفعل ترك، يستعملون الترك، فما يأتي منه هذا الفعل إلا الماضي، إلا المضارع والأمر، ما يجد منه ماذا؟ ماضي، وهكذا مصدره. وهذه أفعال يوجد منها غيرها، هناك أفعال يعني تجدها، لأن الأفعال قسمين، فعل متصرف وغير متصرف هو الجامد، والمتصرف على قسمين، متصرف تام و يعني متصرف ناقص التصرف، يأتي منه بعض الأوزان دون بعض، بعض الصيغ دون بعض. طيب قلنا إذن هذا لام الجهد، واضح لام الجهد، هذه لام الجهد. حتى وهي تفيد الغاية، حتى تفيد الغاية، الغاية وتفيد التعليل، تضمن معنى التعليل وتفيد معنى إلا. قال تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، وإن كان معنى إلى هنا أقرب، يعني إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب علينا أن نصلح بينهما، فإن وقع الصلح فذاك الذي نريد، وأن تصلح بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اذا لم يقع الصلح وبغت احداهما الاخرى فما هو الواجب؟ الواجب ان نقاتل الباغيه، نقاتل حتى تفيء الى ان تفيء وترجع الى امر الله، الى ان تفيء، او نقاتلها الا اذا فاءت. اذا رجعت الى امر الله توقفنا عن قتالها، واضح؟ وان كان معنى الغايه هنا اقرب، يعني ما دام بغت فنواصل في قتالها الى غايه رجوعها الى امر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل حتى تفيء الى امر الله، فإن فات فأصلحوا بينهم. وقال عز وجل أيضا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى هذه يعني مشكلة، حتى هذه حتى المضارع بعدها قد يجب نصبه وقد يجب رفعه، وقد يجوز النصب والرفع، ونجد أن حتى أيضا تدخل على الاسم فتجره حتى مطلع الفجر، أي حرف تفيد الجر أيضا. لهذا قال بعض النحاة، قال ذكر في ترجمته أنه مات وفي نفسه شيء من حتى، واضح؟ لكن يأتي تفصيلها في كتب موسعة كالقطر وغيره، فتبين متى يكون يجب النصب ومتى يجب الرفع ومتى يستوي الطرف. نعم، يعني إذا كان السياق سببا لما يذكر بعد وأفاد الاستقبال، أو كان حكاية للحال الماضي، فهذا الذي يكون فيه يعني على حسب هذا الخلاف يجب النصب أو يجب الرفع، كما في قوله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول على رواية ورش، حتى يقول الرسول للذين. ليش؟ لأنه حكاية حال، يعني زلزلوا حتى يقولوا، القول مستقبل بالنسبة للزلزال، يعني أصابهم الضرر والضيق ودام بهم حتى قالوا، واضح؟ فالقول مستقبل بالنسبة للزلزال، والقول هذا متسبب على ماذا؟ سبب للزلزال أو مسبب على الزلزال، يعني أصابهم ضيق وضرر فتسبب عن هذا أن قالوا متى رسول الله، مفهوم؟ لكن على حكاية الماضي أننا نقرأ هذا الأمر على أنه شيء مضى، فالرواية أخرى حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. نعم، طيب نحن نأخذ حتى ناصبة، تنصب بأن مضمرة وجوبا، تنصب بأن مضمرة وجوبا، وإلا فهي تجر وهي حرف جر كما في قوله عز وجل حتى مطلع الفجر، فهنا حتى يرجع إلينا موسى حتى تفيء، نقول يرجع أو تفيء في المضارع منصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، غاية تصبيب فتح نعم، تنصب بأن مضمرة وجوبا. احنا قلنا بعد حتى يأتي في المضارع أحيانا يجب النصب أحيانا يجب الرفع أحيانا يجوز الوجهان، وتدخل على الاسم فتجره، فهي عملها أصلا الجر، عملها الجر في الاسم، وأما الفعل المضارع فالنصب فيها بأن مضمرة وجوبا، واضح؟ احنا قلنا في لام الجحود وما بعدها كله ينصب المضارع وجوبا. نعم. ها؟ حرف جر. حتى تفيء إلى أمر الله، حتى فيئها، حتى يرجع إلينا موسى، حتى رجوع موسى إلينا. طيب واضح هنا الآن؟ مفهوم؟ نعم يا شيخ واضح؟ حتى حرف جر حتى ليش هو الناصب الذي ينصب هو أن مضمرة وجوبا مثل لام الجحود لام قول حرف جر واضح؟ ايش كاتب عندك؟ طيب في حتى ايش قال؟ طيب هذا ذكر معنيين لحتى كونها تفيد الغاية وكونها تفيد التعليل. أما الغاية يعني ما بعده ينقضي شيئا فشيئا أو ما قبله ينقضي حتى يرجع، وأما التعليل فما بعدها سبب لما قبله ذاكر حتى تنجح. النجاح يتسبب ماذا؟ مسبب، وسببه ماذا؟ المذاكرة، سببه المذاكرة. وما الغاية فما قبل ينقضي شيئا فشيئا إلى بلوغ الغاية. انتهت حتى خلاص واضح؟ اللي عنده إشكال تفضل بالإله بس. الأخ عادل نردين لا بس فين عادل؟ هذا هو عادل. طيب الروتين ما شاء الله هو نواصل كنت شوية تعبان ماشي. طيب والجواب بالفاء والواو الجواب بالفاء والواو يعني شوف انتبه عندنا جملة في ضمن الجملة تجد جاء فاء وبعد كلام أو واو وبعد كلام، ما بعد الفاء والواو هو عبارة عن جواب لما لكلام أو لمضمون كلام. الجواب بالفاء والواو لكن يشترط في الفاء أن تفيد السببية والواو أن تفيد المعية. واضح؟ إذن الجواب بالفاء والواو أي أن يرد الفعل المضارع في سياق جواب بين الفاء بعد الفاء أو الواو، جواب بعد الفاء أو الواو بشرط أن تفيد الواو السببية، الفاء استغفر الله، أن تفيد الفاء السببية وتفيد الواو المائية. عندك درس انت؟ ها؟ طيب. نرجع سواء. طيب. أن تفيد الفاء السببية والواو المعية. واضح؟ سنأتي وفي الأمثلة تتضح. يعني الفاء تدل على أنه ما بعد يتسبب على ما قبل علة له. يتسبب يعني ما قبل إلا لما بعد. والواو تفيد المائية وهي المصاحبة، مطلق المصاحبة. واضح؟ هذا ما يشترط إفادته الفاء وما يشترط إفادته الواو. ويشترط فيهما أن يسبقا بطلب أو نفي، بطلب أو نفي. واضح؟ طيب النفي، تعرفون النفي؟ عدم الشيء، لا وما ولم وليس ولا يكون والعدم، واضح؟ هو الفعل نفيه والمادة نفسها نفي. إذن الفاء والواو يكون قبلها شيء يدل على النفي أو ما يشبه النفي. ما الذي يشبه النفي؟ النهي والاستفهام، النهي والاستفهام، لأنه أخر الطلب، لأن الطالب ثمانية أشياء، ثمانية أشياء سنذكرها بعدين. إذا النفي مفهوم عندكم النفي؟ عدم وجود الشيء أو شبه النفي، اللي هو النهي الزجر، النهي والاستفهام. وأما الطلب فهو ما يراد منه حصول شيء، وهو ثمانية أشياء. ما يراد منه حصول شيء وهو ثمانية أشياء: الأمر، نكتبها بعدين نشرحها واحدة واحدة ونمثل لها. الأمر والنهي والدعاء والتمني والرجاء والعرض والتحضيض. طيب الاستفهام يذكر هنا، الاستفهام هنا والاستفهام، ها الاستفهام هنا ذكرها، ايوه الاستفهام، نعم وذكرنا النهي، ها في الطلب، ايوه خلاص. شبه النفي خليه من الطلب، قلنا شبه النفي، النفي وما يشبهه، قلنا شبه النفي هو ماذا؟ الاستفهام والنهي. معلش خليه بين قوسين ورده في الطلب، يجعله في الطلب. قلنا النفي ويشبهه النهي والاستفهام، صح؟ هذه جلها بين قوسين، جلها بين قوسين وخليها ضمن الطلب، اجعلها من الطلب. إذن الطلب ثمانية أشياء: أمر ونهي، تشخاص البيت، مر ونهى وادع وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو، وكذاك النفي قد كملا. هذا هو البيت: مر وادع ونهى وسل وأعرض العرض لحظهم التحضير، تمنى وارجو، التمني والرجاء، كذاك النفي قد كملا النفي. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب لعلنا نكتفي بها. بس ها؟ ها؟ نعم؟ ما زال أويوه. لا يزال هذه الأشياء نشرح كل واحدة بمثالها ثم أو. لا يزال درس، لا يزال. يكفي هذا أظن شوية، ها نكتفي ولا أخ ياسر؟ الأخ ياسر اسم مفرد مرفوع. جيد، تفضل. ممتاز. عبد الرحيم تفضل. عبد الرحيم اسم مفرد منصوب صحيح. هاك عبد الرحيم انت الكبير جمع تكسيرة شوف. طيب الاخ محمد ولا محمد شو محمد ايه جمع تكسير منصوب انت ما جبتش انت غبت. يقول من غاب اخذ حظ الاصحاب. عادل رقم واحد عندك جمع مؤنث مرفوع. ها ها تفضل. وبعدين الاخ عبد الله جمع مؤنث منصوب. فين عبد الله ما جبتش انت نعم. اخ بالقاسم عنده مثنى مرفوع. اخ بالقاسم ها السلام مثنى الدجال ورقه صغيره هذه هذا هو نعم يلا انت لا تركل فقط تطيب اسم المطلوب منك ما حددته. شوف بالقاسم الاخ سامي الجلسان انت مطلوب منك مثنى منصوبه طيب تفضل. نور الدين جمع مذكر مرفوع. تفضل الاخ نور الدين. عمار حرمه مطلوب منك جمع مذكر منصوبه. ممتاز شو شمس الدين غائب. عبد السلام ها غير مضارع منصوب لا لم يصل الاخير شيء. كلكم جبتنا احاديث بالاسانيد ما شاء الله محددين. اخ فارس غائبه غائب اليوم فارس. فين ورقته؟ ها فارس كيف؟ ممتاز. كيف شو ممتاز؟ وش كتبت لك انت؟ سأجيبك ماذا قريب؟ ها الأخ فارس مطلوب منه فعل مضارع مرفوع اتصل به ألف الاثنين. هو ذكر لكن لما جاء يبين أخطأ. أعطوها الفارس فارس أعطي الله. أخ بلال أين هو؟ ما جبتش أنت. أخ عبد الإله مطلوب منك فعل مضارع مرفوع اتصل به واو الجماعة. تفضل عبد الإله أين فعل المضارع اتصل به واو الجماعة هنا؟ يغزو اللي يبعثونا كيف أخطأت؟ كنت بسرعة ولا؟ تبين لي الأخ عادل أين هو؟ الأخ عادل في مضارع منصوب اتصل به الجماعة ومرفوع يعني في الخطبة منصوب يعني طيب هذا تفضل. الأخ ياسين أيضا ياسين عبد الله مطلوب منه كيش؟ ايش مطلوب؟ فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ فعل مضارع منصوب ومرفوع اتصل به وهو الجماعة. تفضل ممتاز. طيب يعني لما داش الاخ محمد والله انت ما درتش ولا درتش وما جبتوش، والاخ شمس الدين ما جاش، الاخ الاخر بلال، اين انت يا بلال؟ ها درت انت ما درتش؟ ها جبتو؟ ها احنا كنا من القران الحديث. طيب الضحين انا درت كي ممتاز، كي ممتاز ممتاز على حسب ترتيب الورقه وتعيين السؤال وتحديد الجواب وحسن الخط. ها انت كله متوفر. طيب هذا هذا هذه نصف ورقه مقطعة تقطيعا كأنها مسلوقة. طيب معلش وسطر بالأحمر، أحمر لي وليس لك، تسطر بالأخضر زيدو حسبوك ولا يقوي. طيب إن إبراهيم مطلوب منك ماذا؟ اسم مفرد منصوب، اسم مفرد منصوب. إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما شاء الله تستحق ممتاز. ما عندك ولا عندك زوج، جيد وممتاز. تفضل، لكن الواجب القادم يبقى غير ورقة. طيب خير ان شاء الله، نكتفي بهذا الاسبوع القادم ان شاء الله. حلقة الاحد قدر الله ما شاء فعل، يعني كما خبرت بعض الاخوة يعني السيارة اللي كانت تحت نستنى في الاخ باش يجيبني حتى دار حادث، يعني الحمد لله سلامات على كل حال، بس اتاخر من اجل ذلك. كان شيء دراجة نارية دخلت فيه، كان جاي عندي البيت فاتأخر بالأوراق تاع التأمين و خدت تقريبا ساعة ولا ساعة ونصف ساعة، كنا جايين تقريبا 12 و10 هكذاك، قلعت من هي تقريبا الزوج، تقريبا الزوج غربة حتى أنا رح أتأخر، لأجل ذلك كان هذا غير من الغالب لم يكن متوقع. الله المستعان، ونستدرك إن شاء الله تعالى، نستدرك بإذن الله كلها حتى يعني نهاية يعني بداية جويلية، إذا كان مازال بعاد على الدروس ممكن تكون دروس يومية، يعني تقدروا ممكن خلاص. إذا كان نهاية جوا الآن بقينا شهر، نهاية جوا إذا كان نهاية جوا ولا شيء، ما يوجد شيء يعني مازال الحد بعيد، تبقى لنا أسبوعين تعجويل يعني لغاية 16 صح؟ لعلنا نأخذها يوميا يعني نتعبكم على الآخر. إن شاء الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. طيب نعم يغضبنا من أبصارهن ويحفظنا فروجه. نعم نعم نعم نعم يعني شوية طويلة، شوية نكمل ثلاث بمثالين شوية الجزم عليه ويكون مضارعا يصح إلقاء الإجرام ويصح فكه. ها؟ تقول غض بصرك أو أغض بصرك، كقوله تعالى في موضعين: من يرتد منكم عن دينه، موضع آخر من يرتدي، صحيح؟ إذا يغض، وكل المؤمنات يصح بها. معلش شفت يتضح لك، وكل المؤمنات يرد يرضو. نعم، أنا فكينا الإكرام صح؟ وإذا ضربنا يرضونا أبخينا، تمام؟ صح هذا خلاص. الآن هنا المضارع الذي اتصل بالنون التوكيد ما سبق لأنه هذا علم. فهنا لم تذكرها مباشرة، ولذا هذا وصف، هذا تقول معظم، فلا يصدنك على نافية، على أن لا نافية. مفهوم أنطاقه ثبوت النون المحذوفة كراهية توالي المتماثلات في كلمة واحدة، فيما هو في كلمة واحدة. واضح؟ والفاعل هو الواو المفتوح، واو الجماعة المحذوفة بالتقاء الساكنين بعد حذف النون لكراهية التوالي التوالي، فيما هو في كلمة واحدة. شوف الآن تضرب المحذوفة، واضح؟ والله أعلم. وإذا كنت لا لا لا هي لا يصدونك، لا يصدونك، فيكون مجزوم الجزء في حذف النون رفع خمسة، وهو محذوف بالتقاء الساكنين. تمام؟ الله. ومثل هذا ايش اللي قال لي؟ لا يؤمنن، لا يؤمنن، لا يؤمنن. ووقع منه مثل ما السلام عليكم.